وأنها لا تكون إلا بلا الدوس. فعرض عليه يعني المنع والقوة يعني التي عندهم في بلادهم وأنهم سيحمونه ويقومون بنصرته وتأييده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر الطفيل ومعه رجل من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتووا المدينة يعني أنه لم يناسبهم الجو فيها، حصل لهم مرض، فجزع ذلك الرجل الذي معه فأخذ مشاقص وهي النسل العريض فقطع براجمه يعني أصابعه، والبراجم هي الفواصل التي تفصل بين الأصابع والتي يحصل فيها ثني الأصابع، فقطع فصار الدم يشرب ويصب حتى مات. فرآه الطفيل في المنام وقال إنه رآه على حالة حسنة، فقال له ما الذي حصل؟ قال إما أنه حصل بهجرة رسول. غفر لي بهجرتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وما ليديك أو مغطات؟ قال إنه قيل لي لنصح منك ما أفسدت. يعني هذا الذي قطعه وأفسده في يده قيل له لنصح منك ما أفسدت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فضل. وهذا يدل على أن قتل النفس لا يكون كافرا، وإنما جاء من الوعيد إنما هو يعني فيما يتعلق بالعذاب، عذاب أصحاب المعاصي، لأن هذا الرجل الذي حصل منه أن قتل نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فضل، يعني أن هذا النقص الذي حصل له يكمل، هذا النقص الذي حصل له في الآخرة، وأنه قيل لن نصح منك ما أفسدت لأنه قطع أصابعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فضل. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له بأن يغفر الله عز وجل له يدل على أنه غير كافر، وهذا يدل على أن الحديث المتقدمة التي فيها قتل النفس من لم يكن من أصحابها منافقا ومن لم يكن مستحلا للقتل فإنه من قتل نفسه فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلد فيه أو يدخل الجنة. هذا الحديث واضح الدلالة على أن قاتل نفسه أنه لا يكون كافرا بمجرد قتل النفس. وقوله إن أغفر بهجرته بهجرته للرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالهجرة تهدم ما كان قبلها، ولهذا قال أغفر لي بهجرتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما حصل منه من المعاصي والذنوب قبل ذلك وإنها يعني ذهبت وتلاشت بهذا العمل العظيم الذي يجب ما قبله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له وقال اللهم وليديه فضل. هذا من أوحد الأدلة الدالة على أن قاتل نفسه لا يكون كافرا بل هو مسلم عاصم وهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذه الحديث عن الطفيل بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيه مكان وفيه رجال، يعني فيه مكان فيه منعة وفيه رجال لو منع يمنعون يعني من يريد أن يوصل إليه أذى يمنعونه من ذلك. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. يعني هذا هو السبب لأن الله تعالى ذكر للأنصار أنه يهاجر المدينة وأن نصرته وتأييده يكون للأنصار الذين حصل لهم هذا اللقب في الإسلام،